بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: فصل، أي في تعريف أصول الفقه. لما ذكر رحمه الله تعريف أصول الفقه وأنه يتألف من جزئين مفردين، شرع بعد ذلك في تعريف أصول الفقه بمعناه اللقبي، يعني بمعناه الموصوف له أصول الفقه. ما معنى هذا؟ قال: وأصول الفقه أي وتعريف أصول الفقه طرقه، طرق الفقه أي أدلة الفقه على سبيل الإجمال، مثل أن تعرف أن كل أمر أتى به الشرع فهو الوجوب، هذا طرق من طرق الفقه على سبيل الإجمال، ومثل كل نهي يدل على التحريم، هذا طرق من طرق أصول الفقه على سبيل الإجمال. وقلنا على سبيل الإجمال ليخرج ما كان على سبيل التفصيل وهو الفقه، مثل وأقيموا الصلاة، هذا حكم فقهي بإقامة الصلاة. أما أصول الفقه لا يعطيك قاعدة، أن الأمر للوجوب، النهي للتحريم، النص المتأخر ينسخ المتقدم، من غير خوض في تفصيل الأحكام. قال: وكيفية الاستدلال بها، أي هذا من تعريف أصول الفقه. ثم فسر معنى هذه الكلمة فقال: ومعنى قولنا وكيفية الاستدلال بها ترتيب الأدلة، يعني من معاني كيفية الاستدلال بها معرفة تقديم الأدلة، معرفة ترتيب الأدلة في التقديم والتأخير، فالمتأخر منسوخ، فالمتأخر ناسخ، والمتقدم منسوخ، وما يتبع ذلك من أفعال المجتهدين، مثل يحمل المطلق على المقيد والخاص على العام وهكذا. وسيذكر رحمه الله في الفصل القادم ما هي الأدلة التي تستخدم في أصول الفقه. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.